أن إنسانا غصب شيئا ثم ادعي عليه فلم يكن المدعي عنده بينات حكم الحاكم به للمدعى عليه فإن هذا لا يصير هذا الحق للمدعى عليه وهو ليس له. مثال ذلك لو أن إنسانا وجد مالا في الطريق فأخذه ووضعه في جيبه فجاء رجل وقال أعطني مالي. قال مالك مالي؟ هذا مالي في جيبي. تدعي المال اللي في جيبي؟ تدعي أنه لك؟ فترافع إلى القاضي فقال القاضي للمدعي هات البينة. قال ما عندي بينة، أنا وضعت مالي على الرصيف وأنا واقف عنده فجاء هذا الشخص وأخذه، ما عندي أحد، أنا في الشارع ما عندي أحد من الناس ولا حد داري عنه. قال مالك حق حتى تثبت لنا بالشهود الذين يشهدون، لكن لك يمين صاحبك. فطلب من المدعى عليه اليمين فحلف يمين، وهي اليمين الغموس التي تكمن صاحبها في النار، لكن بعض الناس لا يبالي بها فحلف بها. فإذا القضية من عند القاضي انتهت، المال للمدعى عليه ما في إشكال، لأن الظاهر أنه ماله لأنه معه يده عليه وحلف يمينا، فبهذه الحال يكون المال ماله، لكن هل هو في الحقيقة له؟ لا. فهذا الحكم قطعة من النار يأخذها هذا الذي أخذ المال، ولا يجعل هذا المال حلالا لا بموجب حكم الحاكم. وهذه المسألة يتحاور فيها بعض الناس في مسألة العقار، يكون عقار فيه شبهة ويأتي شخص ويطلب حجة استحكام على هذا الموقع وهو مبني من عشرات السنين، لكن لأن صاحبه بعيد أو لأنه سافر أو لأنه لم يخلف وارثا ونحو ذلك، جاء هذا الشخص وادعى على هذا الموقع أنه له. فيعلم في الصحف أن كان له معارضة يتقدم إلى المحكمة خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ولم يتقدم أحد لأن الناس ما يطلعون على الإعلانات. ثم بعد فترة من الزمن صدر الصك وانتهى لأنه لفلان، ثم جاء وأخذ التصريح وبدأ يبني أو أقام البناء، ثم جاء الشخص صاحب المحل بعد ذلك وقال هذه أرض وهذه سكوك لها عشرات السنين، هل يجعل الحكم الأخير هذا حق؟ لا. هذا قطعة من النار أخذها هذا الإنسان يعذب نفسه بها. فحكم الحاكم لا يغير الحق إلى باطل ولا الباطل إلى حق، وهذا هو قوله معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. نسأل الله جل وعلا العافية من كل سوء، ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول كيف يقضي مصلي صلاته إذا حضر الإمام، إذا حضر والإمام يجعله هو الإمام في التشهد من صلاة الجمعة. هذا ينوي بها ظهرا، يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، فإذا سلم الإمام يصلي أربعة، لأن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. إذا وجدت الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإن الجمعة فاتته فتصليها ظهرا، إذا لم تنويها ظهرا فإنها تصير نافلة ثم بعد ذلك تقوم وتصلي الظهر. علمنا أن أجر من يصلي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهناك من يصلي في المساجد غير المسجد الحرام ولكن بداخل حدود الحرام، هل يكون نصيب الأجر بمئة ألف صلاة؟ نقول إن شاء الله يكون، لأن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام، لكن هذا المسجد أكثر من المساجد الأخرى من حيث أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة. أوتر بعض الأحيان مرتين في الليلة، مرة بعد صلاة العشاء ومرة آخر الليل، فما الحكم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في الليل، الوتر لا يكرر، إذا أوترت آخر الليل فلا تكبر آخر الليل وتصلي الصلاة مثنى، صلي ما شئت، إذا استيقظت آخر الليل تصلي الصلاة ركعتين ركعتين ولا تعيد الوتر، يكفي الوتر الأول. يقول إذا تصدقت عن ميت فهل تنفع هذه الصدقة في القبر أو يوم الحساب؟ وهل يعلم الميت من تصدق عنه؟ أنصح الأخوان لا يسألوا مثل هذه الأسئلة، لأنها ما لها قيمة ولا لها فائدة، إنما كان ينبغي لك أن تسأل هل الصدقة عن الميت تنفع الميت؟ نقول نعم تنفعه. الحج عنه ينفعه؟ نعم ينفعه. الدعاء ينفعه؟ نعم ينفعه. أما كونه يجيها الساعة 4 ولا الساعة 5 ولا الصبح ولا الظهر أو في القبر أو يوم القيامة، كل هذه ما لها قيمة ولا معنى لها، إنما أنت تريد أن تنفع قريبك أو صديقك، والدك أو جدك أو أمك أو جدتك أو عمك أو خالك أو نحو ذلك، فأحسن إليه. وأهم شيء الدعاء لهم، وعمل الخير لهم مما ورد عليه الدليل، ومنها الصدقة، صلة الرحم والحج والعمرة ونحو ذلك. في المسجد مع جماعة أثناء الركعة الأولى مما يؤدي إلى عدم إمكانية أداء ركعة الفجر، فهل الأفضل أداء ركعة السنة وإن فاتت الركعة الأولى مع جماعة، أو أداء ركعة السنة بعد الصلاة؟ في هذه الحال هل الأفضل صلاتها في المسجد أو لا؟ أولا يجب أن يعلم كل مسلم أن كل جزء من الفريضة أفضل من كل النافلة، إذا أدركت لحظة من الفريضة فهو أفضل من الناس النوافل كلها. فإذا أنك بدأت الصلاة في نافلة كنافلة الفجر وهي أفضل النوافل وهي سنة مؤكدة وهي خير من الدنيا وما فيها، فأقيمت الصلاة فإنك تقطعها تدخل مع الإمام. أما إذا كان بقي منها جزء يسير كما لو كنت في الركعة الثانية منها وأقيمت الصلاة فإنك تتمها خفيفة وتدخل مع الإمام. المسألة الثانية هي أن الإنسان إذا لم يتمكن من أداء النافلة الراتبة قبل صلاة الفجر فإن له أن يؤديها بعد صلاة الفجر من دون كراهة، وإن أخرها إلى ما بعد انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهو الأفضل، لكن إن خشي أن ينساها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر. قل ما صفة غسل الجنابة كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غسل الاحتلام مثل غسل الجنابة؟ الاحتلام هو جنابة، جنابة هي خروج المني بسبب جماع، خروج المني دفقا بلذة من غير النائم او خروجه عن الاحتلام، وهو ان الانسان يستنجي ويغسل ملوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يغسل جنبه الأيمن يده اليمنى وجنبه الأيمن ثم يده اليسرى وجنبه الأيسر ثم يغسل ظهره وصدره ثم يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن يعمم بدنه بالغسل ولو مرة واحدة. يقول نحن في صلاة الجمعة نركب السيارة للمسجد فهل ينقص الأجر مع العلم بأني أبكر للصلاة؟ نقول نعم، الإنسان الذي يمشي على رجليه لا يرفع قدما ويضع أخرى إلا رفع له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، وليس كذلك دوران الكفرات. فكون الإنسان يذهب على قدميه أفضل من كونه يذهب على السيارة. إذا كان المسجد بعيد فتركب قدر حاجتك. على كل حال الثواب على قدر الخطى. هذا يقول انه يريد الزواج بثانية وتهدده الاخرى بانها تطلب الطلاق، فبماذا يقول تنصحوني؟ انصحك اذا كنت قوي الشخصية وعندك القدرة على ضبط امورك والعدل والقيام بحقوق الزوجات دون التأثير او التشويش على اي منهن فتزوج. اذا كنت ضعيف الشخصية او تخشى على نفسك ان تجور و تكفأ معك وتضيع أسرتك فلا تعمل هذا الشيء، لا تقدم عليه. الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. اكتفي بالواحدة وابقى على زوجتك وعش معها عيشة هنيئة ما دمت لا تستطيع أن تقنعها وتسير معك في عيشة تطمئن أنت وهي وأولادك فيها. لكن النساء عادة لا يقبلن التعدد، إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ رأي المرأة فقرارها مقدم، لا يمكن أن تقبل الثاني. لكن هذا يعود إلى شخصيتك أنت وقدرتك على ضبط أمورك، كنت عندك القدرة وعندك شخصية تهيمن على بيتك وتقنع الجميع وتعيش وأنت مرتاح فتزوج. إذا كنت تريد أن تخلق لنفسك مشكلات تتسبب في ضياع أسرتك فلا، اكتفي بما عندك واحمد الله تعالى. قل ما هي القيمة التي تقطع عندها اليد في السرقة؟ هي ربع دينار. تذهب يقول كم قيمتها بالريال؟ اسأل الصرافين كم سعر الريال بالنسبة للذهب ويعطونك ربع الدينار كم هو، وربعه هو الذي تقطع به اليد. يقول ما معنى الخرص في الزكاة كما في حديث خيبر؟ الخرص هو التخمين والتقدير، يأتي الإنسان الذي عنده معرفة وخبرة إلى هذا الزرع أو هذا النخل أو هذا العنب فيقال تقدر ثمرته ب20,000 كيلو أو 20,000 صاع أو نحو ذلك. ما مقدار نصاب الزكاة بالمملكة بالريال؟ هذا أيضا يختلف من وقت لآخر حسب الظروف المالية لسعر الريال، لأن هذا يخضع إلى تحديد ذلك بالذهب والفضة، وهو ما يعادل 20 مثقال من الذهب وهي 85 جرام من الذهب أو 200 درهم من الفضة، فما يعادلها بالعملة الورقية هو النصاب. يقول ما حكم لبس الثوب الطويل الذي يتعدى الكعبين بدون غرور ولا كبرياء؟ نقول لا يجوز. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن هناك غرور ولا كبرياء أنه في النار. قوله عليه الصلاة والسلام أجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما من جرى إزاره خيلا فله عقوبة أخرى تزيد على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام من جرى إزاره خيلا ألم ينظر الله إليه. هذا يقول إن والديه مسلمان يقومان بأداء الصلاة والزكاة لكنهما يحتفلان بالمولد ويطلبان الشفاعة من الجيلاني ونوروس، هل يعتبر عملهم هذا شرك؟ وهل لي أن أتعامل معهما في الماديات؟ لا، الواجب عليك أن تتعامل لإصلاحهم. أغلى ما عليك في هذه الدنيا والدك، وإذا كنت تريد أن تحسن لأحد فالإحسان إليهما أوجب الواجبات، فأحسن إليهما كما أحسن إليك، أحسن إليك كان السبب في وجودك في هذه الدنيا فأحسن أنت إليهما بهدايتهما. وكونهم يطلبون من الجيلان الشفاعة هذا من العمل الباطل الذي أضره الله. ونعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه مقولة المشركين. فيجب عليك أن تبين لهم الحق وتنور بصيرتهم وتبين خطر ما هم فيه، وأن ألزم ما عليهم أن يحققوا لا إله إلا الله، وتحقيق لا إله إلا الله قبل الصلاة والزكاة والصيام. فإذا طلبوا شيئا فإنما يطلبونه من الله، ويطلبون من الله تعالى أن يشفع فيهم نبيهم، لا يطلبون الشفاعة من النبي أو من الجيلاني، بل يطلبون من الله تعالى أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يقول انه كان صائما ووضع قطرة للأذن فأحس بطعمها في حلقه، هل يؤثر على الصيام؟ الذي يراه كثير من اهل العلم ان هذا لا يؤثر، لان الأذن ليست منفذا للطعام. يقول ما حكم التردد في صيام التطوع مثل الاثنين والخميس؟ التردد معناه أنه لم يعزم، وهذا معناه أنه لم يجرد النية، فلا عبادة إلا بنية. فإذا نوى ثم نوى الصيام ثم نوى الفطر ثم نوى الصيام ثم نوى الفطر فهذا تردد. معنى هذا أنه ليس له من الأجر إلا ما صام. إذا كان متردد وعزم على الصيام ضحا أو الظهر فله من الأجر بقية اليوم، ليس كمن كان عازما على الصيام من أول النهار. وهذا في صيام التطوع، أما صيام الفرض فلا بد من نيته قبل طلوع الفجر. يقول ما حكم بر الأب الفاجر حتى لو كان يشاهد يحاول ارتكاب ما يوجب قتله؟ هل له بر حتى وإن أعلن التوبة؟ نقول نعم، الأب والأم يجب الإحسان إليهما مهما كان الوضع. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. في الآية الأخرى وبالوالدين إحسانا، في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك. فالبر والإحسان للوالدين مهما كان وضعهم، لكن لا تطيعهم على الخطأ ولا تقرهم ولا تعينهم على الفساد والإفساد، إنما من الإحسان إليهم منعهم من الفساد وتوجيههم ونصحهم وبيان الحق لهم. يقول إذا كان إنسان يريد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان هل يستطيع الذهاب إلى البيت كل يومين؟ أقول اعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، فالمعتكف منقطع للعبادة، ليس له أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه مما لا يصلح أن يعمل في المسجد كقضاء الحاجة. هذا يقول لماذا في السعودية يتبعون مذهب أحمد بن حنبل، ولماذا في الجزائر المذهب المتبع إمام مالك ونحو ذلك؟ أولا المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي هذه مذاهب أهل السنة، الإمام أحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، ومالك تلميذ لأبي حنيفة، وتلاميذ هؤلاء العلماء انتشروا في بعض البلاد دون بعض. ففي بلاد المغرب تلاميذ مالك انتشروا هناك ونشروا مذهبه، وتلاميذ أبي حنيفة انتشروا في بلاد المشرق والشام وبعض نواحي مصر، وتلاميذ الشافعي انتشروا أيضا في بعض المشرق وفي الشام وفي مصر وفي بعض نواحي البلاد. وفي هذه البلاد انتشر واشتهر تلاميذ أحمد. والإمام أحمد رحمه الله ورحمهم الله جميعا هو إمام أهل السنة، وهو أكثر الأئمة حديثا، فهو أكثرهم اطلاعا على الحديث، وله كتاب المسند فيه 40,000 حديث، ومذهبه مبني على الاستدلال في كل المسائل، بينما بعض المذاهب بعض المسائل فيها يبنونها على القياس، لأن ثروتهم في الحديث ليست كالإمام أحمد. ولا خلاف بينهم في مسائل الأصول، وإنما خلافهم في بعض المسائل البسيطة، وهم كل واحد منهم يترحم على الآخر ويدعو له، والخلاف بينهم لا يعني شيئا. يقول ما الفرق بين القاضي الشرعي والقاضي القانوني؟ الفرق بينهما أن هذا يحكم بحكم الله والآخر يحكم بحكم الطاغوت. Allah'a emanet.